لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جل وعلا بعث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحنيفية السمحة ملة إبراهيم عليه السلام، فهي حنيفية في التوحيد، مبناها على إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وعلى إسلام الوجه له بإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى، وموالاة الموحدين، والبراءة من الشرك وأهله وبغضه. هذه هي الحنيفية، ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وبذا أمر الله جميع الأنبياء والمرسلين أن يقولوا لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالحنيفية هي دين جميع الأنبياء. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون من المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إن الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. فدين الإسلام الحنيفية السمحة، حنيفية في التوحيد، سمحة في الشريعة، مبناها على التيسير، مبناها على السماحة والسهولة واليسر. فالله رب العالمين رفع عن هذه الأمة كل حرج. لذا كان من قواعد هذا الشرع الحنيف: المشقة تجلب التيسير، وهي قاعدة الشرع الكبرى. فإذا ضاق الأمر اتسع، والضرورات تبيح المحظورات، ولا واجب مع الضرورة. كل هذه عبارات يعبر بها عن هذه القاعدة العظيمة: المشقة تجلب التيسير، وهي مأخوذة من أن هذا الدين بلاه الله رب العالمين بحكمته ورحمته على التيسير. أن الله سبحانه وتعالى جعل شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم للناس كافة يتعبدون بها الله عز وجل إلى يوم القيامة، فجعلها صالحة لجميع الناس من الثقلين إلى يوم القيامة، فبناها على التيسير. وقد دل على هذه القاعدة العظيمة كتاب ربنا وسنة نبينا، وأجمعت عليها أمة الإسلام قاطبة. قال الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال سبحانه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقال عز من قائل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وقال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالله سبحانه وتعالى لم يكلفنا في هذه الشريعة إلا بما في وسعنا. فالشريعة في نفسها بأحكامها وشرائعها وأخلاقها شريعة ميسرة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال الله: قد فعلت. فوضع الله رب العالمين عن هذه الأمة المرحومة الآثار التي وضعت على من كان قبلهم. وقد كان الرجل من بني إسرائيل إذا أصاب البول في ثوبه قطعه، وفي رواية إذا أصاب جلده قرضه، وكانت الغنائم في من قبلنا تجمع فتنزل نار فتأكلها، فأحلها الله رب العالمين لهذه الأمة. وكانت المرأة إذا حاضت فيهم لم يؤاكلوها ولا يجالسوها في بيت واحد، فأحل الله لهذه الأمة كل شيء خلا الجماع. وقد وصف الله رب العالمين نبي هذه الأمة وأتباعه بقوله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فوضعت عليهم آثار وأغلال بسبب ذنوبهم، فمنعوا من الاشتغال في يوم السبت، وكان القاتل فيهم يقتص منه وليس له بدل. فجعلت في هذه الأمة الدية إن عفا ولي الدم بدلا عن القصاص، وغير ذلك كثير من الأمور التي وضعها الله رب العالمين عن هذه الأمة. كانت علامة توبتهم أن يقتلوا أنفسهم، فجعل الله رب العالمين توبة هذه الأمة سهلة ميسورة راجعة إلى معنى يقوم بقلب العبد بإقناع عن الذنب وندمه. فوضع الله رب العالمين عن هذه الأمة المرحومة تلك الآثار. وفي الصحيحين وهذا لفظ البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الدين يسر. وبوب الإمام البخاري عليه بقوله: الدين يسر، مبالغة الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يعني لا تتعمق في العبادة فتنقطع، وأوقف في شرائعه برفق. فسددوا، أي الزموا السداد، وهي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن لم تبلغوا السداد فقاربوا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. أوقعوا عباداتكم في أوقات نشاطكم من يومكم، وليصلي أحدكم نشاطا حتى يكون القلب حاضرا في عبادة الله رب العالمين، فتقع العبادة موقعها بما أراد الله سبحانه وتعالى من شريعتها. والنبي صلوات الله وسلامه عليه لما بلغه عن ناس أنهم يقولون أصوم ولا أفطر، وأقوم ولا أنام، وأقوم ولا أنام، ولا أتزوج النساء، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقالت عائشة رضي الله عنها: والله ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان الإثم فهو أبعد الناس عنه صلوات الله وسلامه عليه. وكان يقول: بعثت بالحنيفية السمحة. ويقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، إلى غير ذلك من أقواله وأفعاله صلوات الله وسلامه عليه. وعلى الأثر من بعده أصحابه والتابعين، فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إياكم والتعمق والتمطع، التكلف، تكلف المشقة التي ينقطع العبد معها عن العبادة، وعليكم بالعتيق. ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العلم والعمل والهدي جميعه. ويقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: أفضل الأمرين أيسرهما. وتلا قول الله جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه القاعدة العظيمة: المشقة تجلب التيسير، تدخل في جميع أبواب الفقه. فالله سبحانه وتعالى كلفنا بالأوامر ونهانا عن نواهي، ثم إنه سبحانه وتعالى بلغنا بالوسع هذه الأوامر. فإذا ما طرأ على العبد شيء يخرجه عن هذا الوسع فيعجز معه عن أداء شيء من الأوامر، فإن الشريعة ترخص له في ترك هذا القدر الذي عجز عنه. ولا أدل على ذلك مما شرعه الله رب العالمين لنا في السفر من الرخص، وللمريض كذلك من الرخص، ولصاحب الضرورة كالذي يوشك على الهلاك من الجوع أحل الله رب العالمين له أكل الميتة، وللمكره أباح الله رب العالمين له أن يتكلم ولو بكلمة الكفر إذا كان مكرها، إلى غير ذلك من الرخص ومن الأعذار التي شرع الله رب العالمين وأباح لهذه الأمة وأسقط بها عنها شيئا من التكاليف. وفي حياتنا العملية الصلاة التي هي خير موضوع، والتي هي آكد الأركان بعد الشهادتين، والتي هي قرة عيون المؤمنين. الموحدين، والتي هي وسيلة الصابرين، حبيبة رب العالمين التي فرضها الله رب العالمين على صفيه وخليله منه إليه بغير واسطة في أشرف ليل ليلة في حق رسول الله وفي أعلى مكان وصل إليه بشر، التي فيها القيام والركوع والسجود ومناجاة الله بذكره وتلاوة كلامه وخشوع القلب وحضوره بين يديه. هذه أعظم فريضة شرع الله رب العالمين للمسلم أن يقوم لله فيها قانتا، فقال جل وعلا: وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: صل قائما. فالقيام للصلاة ركن فيها، لكن الله سبحانه وتعالى برحمته إذا مرض العبد أو أصابه ما يمنعه من الإتيان بركن من أركان الصلاة نقله إلى بدله إن كان له بدل، أو أسقطه عنه إن لم يكن له بدل. والأعظم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى برحمته يكتب له أجر ما كان يعمله صحيحا مقيما. فإذا مرض العبد أو سافر كتب له أجر ما كان يعمله صحيحا مقيما، فيكتب له أجر الصلاة لو كان قائما وهو جالس لأنه معذور. ويقول لملائكته: اكتبوا صلاة عبدي كاملة. إذا ابتلاه الله رب العالمين بمرض فهذا شيء خارج عن مقدوره، ولو كان قادرا لصلى قائما ولركع ولسجد، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له أجر صلاته كاملا لا ينقص منها شيء، ويبقى ما يرجع له في نفسه كخشوعه وحضور قلبه وتحسينه لما يستطيعه من أركان الصلاة وواجباتها وسننها وشروطها. فهذا تيسير عظيم من الله سبحانه وتعالى ورحمة. لكن ينبغي أن نقرن بذلك أمرا لا بد منه، أن بعض الناس يركب هذه القاعدة المشقة تجلب التيسير لفعل الحرام وللخروج عن دائرة الشرع الحليم، وهذا خطأ في الفهم ولين للقول. فإن الدين في نفسه يسر بشرائعه وأحكامه، فالواجب على العبد أن يقوم بما أمره الله به من واجبات. فإذا حدثته نفسه بالخروج عن الشر يقول: الدين يسر، فالله يسر علي هذه الأمور التي أمرني بها فأنا أستطيع أن أقوم بها فيفعلها كما أمره الله، فيضع هذه القاعدة في مكانها الصحيح وتكون دافعة له للقيام بواجباته وبما أمره الله به، لا أن يحتج بها على الخروج عن دائرة الشر وعلى ركوب المحظور. فهذا لين في القول ووضع للكلام في غير موضعه. فالشرع في نفسه يسر بما جاء به من أحكام وشرائع، لذلك لا يجوز للعبد أن ينتقل إلى حال إلا إذا عجز عما قبلها. ونضرب إن شاء الله مثالا على ذلك بعد جلسة الاستراحة بالصلاة على الكراسي. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك ومولاه. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فينبغي على العبد أن يضع هذه القاعدة العظيمة الكبرى من مواضع الشرع في مكانها المناسب لسؤال أهل العلم. فالصلاة شروط وأركان وواجبات وسنن، فتكبيرة الإحرام ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها، ولا يتحملها الإمام عن المأموم. والقيام لتكبيرة الإحرام ركن في الصلاة، لا يتحمله الإمام عن المأموم. وكذلك الركوع والسجود والرفع من الركوع إلى آخره. هذه الأركان نتعامل معها ركن ركن، فلا يترك الميسور من أجل ترك المعسور، لا يترك الركن الميسور من أجل العجز عن الركن المعسور، ولا يترك المقدور عليه من أجل المعجوز عنه. فمن كان يأتي إلى المسجد ماشيا فلا يحل له أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس. من كان يأتي إلى المسجد ماشيا فهذا يستطيع القيام لتكبيرة الإحرام، فإذا ما كبر للإحرام وهو جالس فبطلت صلاته. ومعلوم أن الجهل بالحكم الشرعي عذر إلى أن يتعلمه القول. يلزم المصلي الذي يقدر على القيام عند تكبيرة الإحرام أن يكبر وهو قائم، وهو بعد ذلك إما أنه يقدر على القيام ويعجز عن الركوع والسجود فيلزمه أن يقوم، فإذا ما جاء الركوع جلس. فإذا كان يقدر على القيام وجلس من أول الصلاة بطلت صلاته لترك ركن فيها، وإذا كان يعجز عن القيام ويقدر على الركوع والسجود فإنه يجلس في القراءة إلى الركوع ثم يركع ويسجد في الأرض. إذا كان يقدر على السجود في الأرض لا يحل له أن يسجد على كرسي، فهذا خطأ، لأنه أخذ الأركان جملة، أخذ ما لا يعجز عنه فيما يعجز عنه أو مع ما يعجز عنه، كل ركن وحده. فما استطعت أن تؤديه يلزمك أن تفعله، وإذا تركته بطلت الصلاة لأجل ترك ركن فيها، وما عجزت عنه تفعل بدلا إن كان له بدل، أو تتركه إن لم يكن له بدل. ولأن هذا أمر انتشر وانتشر في مساجد المسلمين وهو الصلاة على الكرسي، فينبغي بيانه. فربما تجد واحدا من المصلين يصلي من أول الصلاة إلى آخرها جالسا وهو يستطيع القيام، وهذا فهم خاطئ وجهل بالشريعة، لأن الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. فالركن الذي تعجز عنه فقط هو الذي رخص لك في بدنه أو تركه، والركن الذي تستطيعه لم يرخص لك في بدنه ولا في تركه. وكذلك الله سبحانه وتعالى قصد لنا في الصلاة أن يكون السجود على الأرض جلسة التشهد على الأرض والجلوس بين السجدتين على الأرض، فالأصل أن يجلس الذي يصلي قاعدا متربعا على الأرض إلا إذا عجز عن هذه الجلسة، فإنه يصلي على الكيفية التي يقدر عليها، لأن جلوسه على الكرسي يمنعه من السجود على الأرض ومن الجلوس للتشهد على الأرض. فالأصل أن يصلي متربعا على الأرض أو يجلس على نحو جلسة التشهد، وهي صفة الافتراش أن يفترش على الأرض. وأما ما يحصل من كثير من الناس بمجرد أن يصاب بشيء يقول له الطبيب مثلا إن القيام في الصلاة يتعبك، هو لم يذكر له ركوعا ولا سجودا، وهو يستطيع أن يتربع جالسا على الأرض فيأتي بالركوع والسجود، فهذا لا يحل له أن يترك جملة أركان بسبب عذره في ركنه، فإن فعل ذلك بطلت صلاته. والأصل في كل ذلك أن نرجع إلى أهل العلم، لأن الصلاة أمر ليس باليسير، وأن تنتقل من حال المصلين قياما وقعودا وسجودا وجلوسا وكذا إلى حال تصلي فيها بغير ركوع ولا سجود ولا قيام، هذا أمر ليس بالهين. وأنا قلت لك أن الله جل وعلا يعذرك فيما عجزت عنه ويكتب لك أجرك كاملا، لكن بشرط ألا تتعدى وألا تتجاوز الشر. فإذا جلس المصلي على كرسي وجلس في الصف، فالأصل أنه يجعل أليته، أي يجعل ظهر الكرسي موازيا للصف إن صلى كذلك من أول الصلاة. أما إن بدأ الصلاة قائما فإنه يحاذي بأعقاب رجله أعقاب المصلين كحال المصلين قياما، ويرجع فيما في تفصيل ذلك من مسائل إلى أهل العلم. أيها المسلم الكريم، الله سبحانه وتعالى فرض عليك فرضا فلا تتعدى، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وربنا تبارك وتعالى لا يريدنا عبيدا كما نحب ونهوى، وإنما يريدنا عبادا على صفة مخصوصة. لذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلى صلاة كاملة وعلمنا صفة الصلاة، وقال لعمران: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وبين لنا كيفية الصلاة جالسين بقبره وفعله صلوات الله وسلامه عليه. وعلى العبد أن يتحرج في هذه الأمور الكبرى، فإن الصلاة شأنها عند الله عظيم، وكما يقول أهل العلم: الوسائل تأخذ حكم المقاصد. فإذا كان الصلاة شأنها كبير، فكل ما يؤدي إلى الإتيان بها صحيحة مقبولة عند رب العالمين فهو كذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وعلى وسلم، والحمد لله رب العالمين.